الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأصبهاني بقصر المنفصل والنقل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص وإدريس. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهم مهتدون. وهم مهتدون. الأزرق بقصر البدن والنقي وثلاثة العارب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على أل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. النقاش بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حمزة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك